بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو آخر درس في باب هذه الرسالة، عشر يجري ثوابها بعد الممات. وهذا هو السبب العاشر من الأسباب التي جعل الله جل وعلا أجرها موصولا لصاحبها حتى بعد مماته، وهي الصدقات الجارية. وقد وردت في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. لو تأملنا التأمل التام في حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الإنسان يخرج بنفسه ما ينفعه بعد موته، بعكس الذي يوصي افعلوا وافعلوا وافعلوا، قد يفعل وقد لا يفعل، لكن هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص غاية الحرص على أن الإنسان يباشر عمله بنفسه. فهنا قال: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. قال العلماء: والحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخرجها في صحته وفي حياته، أما في الصحة فالصحيح ما زال يؤمل، سأفعل وسأبني وسأشتري وسأفعل، مؤمل الصحيح. وكذلك الصحيح يكون على المال شحيح، الصحيح يكون على المال شحيح، المال يحبه إلى قلبه. لذلك قال ربنا جل وعلا في وصف الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وهو يخبر كيف كانوا يفعلون بالصدقات والنفقات مع حاجتهم إليها، قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء وقاهم الله شر الشح، والشح هو أعلى درجات البخل. إذن كل بخيل، كل شحيح بخيل، وليس كل بخيل شحيح. فالبخل قد يعطي قليلا ويمنع قليلا، أما الشحيح فيمنع حق الله. لذلك قال الله جل وعلا: أشحة عليكم، وقال جل وعلا: أشحة على الخير، أشحة على الخير، ما يعطون شيئا. فقال الله: يؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي الحاجة موجودة، هم يحتاجون إلى ذلك الشيء الذي لا يخرجونه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن هذه الآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري. أبو طلحة رضي الله عنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي رجل فيقول: يا رسول الله أطعمني فإني جائع، أطعمني فإني جائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى بيته الأول، فتقول إحدى زوجاته: والذي بعثك بالحق ما نجد إلا الماء. فيمر على جميع الأبيات وكلهن يقولن مثل الأولى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضيف هذا، من يضيف هذا؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأخذه ووصل به إلى بيته، وكانت الوجبة عشاء، فأخذه ووصل به إلى بيته، فقال لزوجته: هل عندنا من طعام؟ أو ما يعرف ماذا في بيته. فقالت: ليس عندنا إلا طعام الصبية، الأولاد الصغار. فقال: إننا قد ضيفنا الليلة ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إذن قدم الطعام وعلل الصبية، عللهم أي اجعلهم يناموا، وعلل الصبية، ثم إذا هوى ضيفنا إلى الطعام فقومي إلى المصباح وكأنك تصلحي فأطفئ السراج، طفي الضوء حتى يأكل براحته ويظن أننا نأكل معه. فأكل حتى شبع ذلك الضيف. فجاء أبو طلحة في اليوم الثاني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله عز وجل تعجب من هذا الصنيع، لذلك قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأصحاب الصدقات الجارية لابد أن يقدموا لأنفسهم أمرا وهم ما زالوا أحياء، لا تنتظر ولدك يتصدق عنك، لا تنتظر ولدك يفعل لك محسنة بعد موتك. الشيطان وداعي الشيطان قوي في الأنفس، ولربما لو كان ولدا صالحا على حسب الافتراض ثم أخرجها فلن يخرجها على الوجه الذي كنت أنت تريد أن تخرجها. أنت كنت تريد مثلا تبني مسجدا، كيف أنت لو كنت أنت القائم على هذا المسجد، كيف سيكون بناؤك لهذا المسجد؟ على ما تطيب به نفسك. طيب لو أن الإنسان أوصى مثلا بأربعين مليون أو خمسين مليون، قال أريد أن يبنى مسجد بمواصفات كذا كذا، طيب الأبناء قد لربما ما بنوا مسجدا بعشرين مليون، إذن أنقصوا في وصيتك. إذن لا تدع أحد، ماذا يباشر عملك. كان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول: يا يزيد، من يصلي لك إذا مت؟ يا يزيد، من يتصدق عنك إذا مت؟ من؟ إذن أنت أولى بنفسك، ولن يكون أحد أغنى بنفسك من نفسك على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو صدقة أخرجها من ماله وهو في صحته وفي حياته. قال العلماء: والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام في حياته أن يراها بعينه، وهذا مما يؤنس المؤمن ويفرح المؤمن، أن يرى حسنته ماذا قبل موته. قال ثم بين الجزاء، قال: يلحقه من بعد موته، أي أن هذه الأعمال التي فعلها وهو حي تلحقه من بعد موته. وهنا قوله: إلا من صدقة جارية، المقصود بالصدقة الجارية هي الأمور التي يتصدق بها المسلم ويبقى الانتفاع بها مستمرا مدة طويلة بعد موته. الرجل قد مات والناس ما زالوا ينتفعون بهذا العمل، بهذه الصدقة، فأجورها تصل إليه إلى قبره ما دام أصلها باقيا وأصلها نافع. والصدقات الجارية تنقسم إلى قسمين: قسم دائم وقسم منقطع. أما القسم الدائم فهو الذي يدوم بدوام الحال، فعلت شيء ما ينتهي. والشيء المنقطع هو الذي ينقطع أجر صاحبه بانقطاع. مثلا لو أن إنسان جاء بفرش للمسجد، مثلا جاء بفرش، خرج جلس الفرش هذا 20 سنة، 15 سنة، 10 سنوات، ثم انتهى تماما، هنا له أجر ماذا؟ أجر ذلك الفرش ما بقي. هذه تسمى ماذا؟ الأوقاف المنقطعة، الأجور المنقطعة. فالأجور الدائمة مثل بناء المساجد، لو أن إنسانا بنى مسجدا هذا أجر لا ينقطع، وغيرها. لكن هذا الأمر قد تكون الحاجة للأجر للصدقة الجارية أعظم من الصدقة الدائمة، وأجره أعظم. مثلا مسجد مبني، أيش يحتاجون له؟ قالوا: نحتاج فرش. ما وجدوا من يفرش هذا المسجد، فلان قال: أنا سأفرشه، ففرش هذا المسجد، أجره لربما أعظم من بنى المسجد. لماذا؟ لأن الحاجة كانت ماسة لهذا الشيء. إذن في أزمنة وأمكنة قد تتعين الأوقاف المنقطعة أجرها أعظم من الأوقاف ماذا؟ الدائمة، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى صاحب هذا الوقت. قال: ويدخل في ذلك وقف الأراضي والبنايات للمنفعة العامة كالمستشفيات والمدارس والمساجد. مثلا الناس في هذا الحي يحتاجون إلى ماذا؟ مدرسة. قال: خلاص الأرض علي، انظروا من يبني وأنا الأرض علي. أجره ما تعلم الناس الخير في هذه المدرسة. إنسان قالوا بحاجة إلى مستشفى، قال: الأرض علي. فالإنسان يبادر إلى هذه الأمور. قال: وكذلك وقف المصاحف والكتب العلمية للقراءة والانتفاع، ووقف الآبار ونحوها من أوجه سقي الماء للناس والدواب، وغير ذلك من الصدقات والأوقاف التي تكون منفعتها مستمرة. الخاتمة: إن المؤمن الموفق قال: إذا علم فضل هذه الأعمال المتقدمة والخير الذي سيرجع عليها أو عليه منها، بادر إلى تحصيلها وحرص على اغتنام فضلها في حال حياته وصحته، فإن ذلك خير من تأجيلها إلى وقت موته، فإن الإنسان لا يعلم متى يحين أجله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، صدقة ما هي أعظم صدقة تجد فيها الأجر، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان كذا لفلان. إذن أفضل الصدقة أن تخرجها وأنت صحيح شحيح. ما معنى شحيح؟ أي ما زلت أمل سأبني وأفعل. أيضا قال تخشى الفقر. لو أنك أعطيت من المال تقول أنا أخشى الفقر لكن الله ما يضيعني. وكذلك تأمل ماذا؟ تأمل الغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص الصدقة من مال، ما نقص الصدقة من مال. وكذلك الإنسان يحرص غاية الحرص، لذلك قال الله جل وعلا إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، سيكتب الله عز وجل تلك الآثار سواء كانت من الخير أو من الشر، كل شيء سيكتب على صاحبه. فالعاقل يحرص غاية الحرص على أن تكون الآثار التي خلفها آثارا حسنة. فالإنسان بارك الله فيكم يحرص غاية الحرص على أن يكون له شيء يخدمه وهو في قبره، تصل إليه أجور، تصل إليه فواتير من الأعمال الحسنة. هذه لا تكون إلا بمن هضم الدنيا وعرف حقيقة الدنيا وجعل الدنيا تحت قدمه والآخرة فوق رأسه. فإذا نظر نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الآخرة. وإذا أنزل رأسه نظر إلى الدنيا، فالدنيا محلها الأقدام والجنة محلها فوق الرأس. فهؤلاء الذين يفكرون بهذا التفكير يرجى لهم الخير من أن يقدموا أعمالا صالحة. البعض لربما يورث، ما شاء الله أن يورث، لكن ما قدم شيء لنفسه. تقول إيش عنده فلان؟ قال اللهم بارك، معي في شارع 24 ثلاث عماير، وفي شارع 26 كذا، وفي شارع 40 مع كذا، وفي كذا، ومعي في المحافظة الفلانية. ما شاء الله، هذا ما هو؟ هذا حق الورثة، ما بيش معي شيء. هذا أول ما يموت تقدموا كل واحد يشيل حقه. هذا مال من؟ مال الورثة. أما هو ليس له إلا ماذا؟ البئر الذي حفر، المسجد الذي بنى، الفقير الذي أطعم، العار الذي كسى، الصدقة التي أمضاها وقدم، هذا هو الذي له. لذلك ولو أطلت عليكم قصة وهي مشهورة معروفة قد ذكرتها لكم لعلي، أن رجلا تاجر كبير، رجل تاجر كبير، وهذا الرجل جاء له صاحبه تاجر مثله، فقال قم نفعل لفة، تعرف أصحاب الأموال وأصحاب الدنيا مهووسون بما عندهم من الدنيا. لذلك صاحب الطاعة هو في خير وفي نعيم لا يملكه أغنى غني، والغني هو الله عز وجل. فكان يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا على بالسيوف أصحاب الطاعات. وهذا الرجل قال اطلع برويك حلالي، أخذ طلع فوق السيارة مروا، قال شوف هذا المصنع تبعي ما شاء الله اللهم بارك، طيب مر هذه الشركة تبعي، هذه العماير تبعي. أحيانا يدخله شارع شارع من الشوارع في 4-5 عماير، هذه لي هذه لي هذه لي بهذا اللفظ لي لي لي. خرج نخرج البر رواه مزارع بمد الأبصار، وهذه لي وهذه لي. صاحب ساكت، لما انتهوا قال كيف شفت يا أبو فلان؟ قال إيش؟ قال شفت الحلال؟ والله ما رأيت لك شيئا. تقل لا أنا من ساعة وأنا أطوف بك. قال والله ما رأيت لك شيئا. قال وإيش روينا؟ قال أنت تطوف بي على أموال ورثتك، أنت تطوف بي على أموال ورثتك. أين المدرسة؟ أين البئر؟ أين المستشفى؟ أين دار الأيتام؟ أين أين أين أين أين المساجد؟ أين كذا أين كذا؟ هذه هي التي لك، هذه أموال الورثة، بمجرد أن تموت تعود كل واحد يأخذ قسمه ونصيب. سكت الرجل قال أحييتني أحياك الله. من وقته اتصل على مهندس يقول له نريد مسجد، قال لا أنا، قال ننظر غير، قال الآن تأتيني أريد مسجد في منطقة كذا ومسجد في منطقة كذا. هذا هو الذي له. وذكروا أن رجلا تركيا ثريا جاء بكيس مليء عنب، مليء عنب، فجاء له مشوار وقد كان باب بابه، فوضع العنب باب الباب، فاتصل لزوجته قال خذ العنب وسأعود. عنب، دخلت العنب، سار قضى مشواره ورجع، قال أين العنب؟ قالوا أكلناه. أكلناه. قال أكلوه وما زلت حي، فكيف إذا مت؟ ما تركوا لي نصيب وأنا ما زلت حي، سآتي وأدافع عن نفسي. فقال الآن نعمل لأنفسنا، هؤلاء ما ينفع، هؤلاء أكلونا وما زلنا أحياء، فكيف إذا متنا؟ لربما ما تحصل من ابنك رحمه الله، ابنك لربما ما تحصل، قل رحمه الله. وقد ذكرت لكم مرات ضاربوا أبناء من يلبس الجنبية في عرس الأب. ذيك الواحد قال لا مش العرس، قال والموت، فالموت من يلبس الجنبية حق الأب يخرج أمام الناس. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، قدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عز وجل، تجد حق ما قدمت من حق تجده عند الله عز وجل موفى غير منقوص. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعدل، وأن يجعلنا وإياكم من الحريصين على الطاعات والعبادات، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.